بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا وصلاحا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس التاريخ الإسلامي. هذه المادة المهمة جدا التي ينبغي علينا أتعلمها ونتقنها. لماذا أيها الإخوة الكرام؟ لأن أعداءنا كما تعرفون أعداءنا يسهرون ويعملون ليل نهار ويعرفون أدق التفاصيل في هذا التاريخ، يعرفون كل شيء. لماذا؟ حتى يشوهوا وحتى يزوروا وحتى يدسوا السم في العسل وحتى يصطادوا في الماء العكر ويعني يضعوا الشبهات في التاريخ الإسلامي ويضعفوا ثقة الناس بتاريخهم. الذي ما عنده تاريخ ما عنده ذاكرة. كيف الطفل ما عنده ذاكرة؟ هكذا المسلم إذا ما كان عنده تاريخ ما عنده عزة بمجده، ما عنده عزة بآبائه وأجداده، ما عنده ثقة. فنحن هؤلاء أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نتشبه بأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ أخبارهم، نعرف سيرهم. وأيضا لما نقرأ مثلا تاريخ العباسيين يمر معنا في تاريخ العباسيين أناس صالحون نتشبه بهم ونقتدي بهم، ويمر معنا أناس فاسدون، هؤلاء لا نتبعهم ولا نقع في مثل أخطائهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نعتبر ونتعظ ونأخذ الدروس والعبر من هذا التاريخ العظيم. إخواني الكرام، اليوم نتكلم عن التتار والأمة الإسلامية. من هم التتار؟ التتار شعب بدوي يعيش على أطراف صحراء، على أطراف صحراء غوبي بأطراف بلاد الصين، وهم سكان براري ومشهورون بالشر والغدر. حياتهم رعوية ونظامهم قبلي، يطيعون رؤساءهم طاعة كبيرة ويحبون الحرب والسلب ويعبدون الكواكب ويسجدون للشمس أثناء شروقها ويأكلون لحوم جميع الحيوانات حتى الكلاب، وتنتشر عندهم الإباحية. وتعرف ديانتهم القديمة بالشامانية، يقدمون الأضاحي لبعض الحيوانات الشريرة ويقدسون أرواح الأجداد. هؤلاء هم التتار. نحن نسمع كثيرا عن التتار، والتتار هم أصل القبائل المتفرعة عنهم جميعا من مغول وترك وسلاجقة وغيرهم. يكون سيطرة قبيلة المغول على التتار في مرحلة من مراحل تاريخها هو الذي جعل اسم المغول يطلق على الجميع. وهناك من يقول إن التتار والمغول أخوان، وقد سيطر المغول مع الفرعين عندما قام جنكيز خان وهو من رؤساء التتار، قام يدك سيطر المغول عندما قام جنكيز خان وهو من رؤساء المغول قام يدك الدول. وعلى كل فإن كلمة تتار اليوم تطلق على القبائل الموجودة في روسيا وسيبريل وسيبريل جزيرة القرم، على حين تطلق كلمة المغول على القبائل الموجودة في الصين وأفغانستان. وكان المغول هم المسيطرون أيام جنكيز خان، واسمهم يعم القبائل جميعها. والتتار هم الذين سيطروا أيام تيمور لانك وشمل اسمهم القبائل كلها. كان جنكيز خان، من هو جنكيز خان؟ هو من رؤساء المغول، كان ذا همة عالية، وكان قومه متفرقين مغلوبين من منافسيهم من التتار، فعمل على دم شعبهم، نجح في ذلك، فحارب جميع القبائل التركية وانتصر عليهم جميعا بعد حروب شديدة، وكون مملكة واسعة مسكونة بتلك الأمم التي لا يعلم عددها إلا الله. وعاصمة ملكه مدينة قراقروم أو قراقروم. ثم فكر في وضع قانون لهذه الأمة العظيمة، يكون لهم دينا يسيرون عليه وعلى مقتضاه، فوضع لهم اليساق أو الياسة، وهي كتابهم الذي يرجعون إليه في معاملاتهم وأحكامهم. وكانت عندهم كالقرآن عند المسلمين، هذا الكتاب عندهم كالقرآن عند المسلمين. يقول المؤرخون إن الخلاف الذي قام بين الخليفة الناصر العباسي وخوارزم شاه علاء الدين توكش جعل الخليفة يستدعي التتار. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الخليفة استدعى التتار للخروج، التتار الكفار استدعاهم الخليفة لماذا؟ للخروج إلى مملكة خوارزم شاه كي ينشغل بهم عن مراده أن تكون سلطنته له، يعني حتى يبعد خوارزم شاه. وخوارزم شاه هو سلجوقي، كان سلطانا سلجوقيا، فحتى يبعد خوارزم شاه عن السلطنة أراد أن يستدعي التتار. وكان هناك وفاق بينه وبين خوارزم شاه، جنكيز خان رئيس المغول، كان هناك وفاق بينه وبين خوارزم شاه. حتى كانت سنة 615، فحصل هناك مشكلة، وحصلت هناك يعني على مشكلة في البيع والطمع والمال والغنائم وهذه الأشياء، فانتزعت هذه العلاقة. ثم اختار جنكيز خان 20,000 من أشداء جنوده وأمرهم أن يطلبوا خوارزم شاه. عندما يعني انتهت هذه العلاقة، الآن جنكيز خان يحارب السلجوقي خوارزم شاه. ثم اختار جنكيز خان 20,000 من أشداء جنوده وأمرهم أن يطلبوا خوارزم شاه أين كان ولو تعلق بالسماء، ففعلوا. وكلما هم أن يوقعوا به هرب منهم، وقد أصابه الهلع والرعب. خوارزم شاه يهرب حتى وصل إلى قلعة له في البحر، فلما نزل هو وأصحابه في السفن يئس التتار من اللحاق به فعادوا عنه، وكان ذلك آخر العهد به، حيث هي في جزيرة ببحر الخزر، بحر قزوين. استطاعت هذه الفئة القليلة التي خرجت تطلب خوارزم شاه كما مر معنا، كانوا يريدون أن يقتلوا خوارزم شاه، استطاعت أن تثير الرعب والنهب والخراب. ثم أرسل جنكيز خان جيوشه تستولي على البلدان الواحدة تلو الأخرى، تم له مملكة عظيمة واسعة مترامية الأطراف، دائما يستولي على البلدان بلد تلو البلد، حتى صار عنده بلاد كبيرة جدا تبتدئ شرقا من بلاد الصين وتنتهي غربا إلى بلاد العراق وبحر الخزر وبلاد الروس، وجنوبا ببلاد الهند، وشمالا بالبحر الشمالي. كل ذلك تم له في مدة قصيرة. ولما أحس بقرب منيته قسم الممالك الجنكيزية إلى 4 أقسام بين أبنائه 4 كما سيأتي بيانه. كان التتار يفسدون في الأرض، والخليفة الناصر مشغول عن ذلك بلهوه وعبثه، لا حول ولا قوة إلا بالله. التتار الكفار يفسدون في الأرض ويقتلون المسلمين ويعذبونهم، والخليفة الناصر العباسي مشغول عن ذلك، مشغول بلهوه وعبثه، ظالما للناس وسلب الأموال وسلب الأموال. وتوفي جنكيز خان سنة 624، فكان قبيح السيرة، وبقي في أواخر أيام 3 سنين معطلا عن الحركة، وقد ذهبت إحدى عينيه والأخرى يبصر بها إبصارا ضعيفا حتى مات. بعده جاء بعد الخليفة الناصر هذا الذي كان يعني يلهو وكان سيئا جدا، جاء بعده أبو نصر الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر. أبو نصر الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر كان عادلا محسنا، حتى قالوا إنه أعاد سنة العمرين، وكانت تأتيه الأخبار عن الناس والأحوال على عادة من قبله فيردها ويقول: أي غرض لنا في معرفة أحوال الناس في بيوتهم؟ فلا أحد يكتب لنا إلا ما يتعلق بمصالح دولتنا. فقيل له: إن العامة يفسدها ذلك ويعظم شرها. قال: إنا ندعو الله أن يصلحهم. ولم يزل كل يوم يزداد من الخير والإحسان إلى الرعية، فجدد من العدل ما كان دارسا، وأذكر من الإحسان ما كان منسيا، حتى توفاه الله. سبحان الله، دائما يكون هناك أناس صالحون ويكون هناك أناس سيئون. جاء بعده المستنصر بالله أبو جعفر منصور ابن الظاهر، بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه الظاهر بأمر الله، فنشر العدل بين الرعية وبذل الإنصاف في القضايا وقرب أهل العلم والدين وبنى المساجد والمدارس، وقد وضع ببغداد المدرسة المستنصرية للمذاهب الأربعة، وجعل فيها دار حديث وحماما ودار طب، وجمع جيوشا لنصرة الإسلام. إخواني الكرام، هناك شيء مهم جدا هنا في الكتاب، سبحان الله ما تطرق لهذا الموضوع. موضوع مهم جدا هو أن في زمن الدولة العباسية بلغت الحضارة أوجها، وكان هناك علماء كثيرون جدا في الدولة العباسية، علماء في كل العلوم، برعوا فيك واخترعوا كثيرا من المخترعات، وكانت أوروبا في ظلام وتدهور وضياع، وكان المسلمون عندهم قوة، كانت بغداد أفضل مدينة في الأرض كلها. ولكن كما رأينا في تاريخ الدولة العباسية، كان هناك يأتي خليفة صالح ينشر العدل والإحسان والصدق بين الناس، ويأتي خليفة ويأتي حاكم ظالم يظلم الناس ويعني يعذبهم. الآن إخواني الكرام، نتكلم عن خلافة المستنصر بالله، وهو رجل من الناس الصالحين، فجعل فيها دار حديث في بغداد وحماما ودار طب، وجمع الجيوش نصرة الإسلام، وأحبه الناس، وكان له شجاعة وإقدام، وقد هزم جنود التتار في الوقت الذي خافهم البشر، وكان له أخ شجاع أيضا صاحب همة عالية يقال له الخفاجي، فكان يقول: لئن وليت لأعبرن بالعسكر نهر جيحون وأخذ البلاد من يد التتار وأستأصلهم، غير أنه لم يتولى وإنما تولى مستعصم بعد أبيه المستنصر. وكان المستنصر جميل الصورة، حسن السيرة، جيد السيرة، كثير الصدقات والبر، وصلت محسن إلى الرعية بكل ما يقدر عليه، وكان يبني الربط والقناطر والخانات والقناطر في الطرقات من سائر الجهاد. وقد عمل بكل محلة من محال بغداد دار ضيافة للفقراء، لا سيما في شهر رمضان. وقد أوقف كتبا نفيسة على المدرسة المستنصرية. توفي المستنصر هذه المدرسة المستنصرية من أكبر المدارس وأهم المدارس، كان فيها علماء كثيرون جدا يدرسون فيها، وكانت يعني تخرج منها علماء كثيرون. توفي المستنصر في العام العاشر من جماد الآخرة من عام 640 للهجرة، فكان عمره 53 سنة. الآن نتكلم عن آخر الخلفاء العباسيين ببغداد. آخر خليفة عباسي هو أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله ابن المستنصر ابن الظاهر ابن الناصر ابن المستضيء ابن المستنجد ابن المقتفي ابن المستظهر ابن المقتدي ابن القائم ابن القادر ابن المقتدر ابن المعتضد ابن طلحة ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد ابن المهدي ابن المنصور. بويع بالخلافة في جماد الآخرة سنة 640 حتى قتل بين يدي هولاكو خان كما سيمر معنا بعد قليل في شهر محرم عام 656 للهجرة. ففي أباء 17 خليفة لم يغنوا عنه من الله شيئا. انظروا هنا 17 خليفة لم يغنوا عنه من الله شيئا. النسب لا يغني من الله سبحانه وتعالى شيئا، لا ينفع إلا العمل الصالح. وبقتله انتهت الخلافة البغدادية، انتهت الخلافة العباسية ببغداد. لما قتل هذا الخليفة الأخير المستعصم بالله انتهت الخلافة العباسية ببغداد. وكان خيرا متدينا عفيف اللسان والفرج، وكان يتقن تلاوة القرآن حفظا وتجويدا. خرج له الشرف الدمياطي أو خرج له الشرف الدمياطي 40 حديثا، وأجيز له بالحديث وأجاز جماعة بالحديث عنه، إلا أنه كان مستضعف الرأي ضعيف البطش. إخواني الكرام، لابد أن يكون الحاكم صالحا وقويا، الحق لابد له من قوة تحميه. ووزيره كان وزيره مؤيد الدين محمد بن العلقمي، هذا رجل خبيث سيء جدا، محمد بن العلقمي صاحب التوجه الشيعي الناقم على الدولة العباسية، وقيل إنه يهودي الأصل، وهو الذي كان يوافي التتار بأخبار المسلمين ويمنع أخبارهم من الوصول إلى المستعصم. هذا كان يعطي الأخبار للتتار وهو الذي سهل دخولهم، محمد بن العلقمي الشيعي المجرم. يقول ابن كثير في وصف كيفية دخول التتار بغداد: ثم دخلت سنة 656، في هذه السنة 656 دخل التتار إلى بغداد. وفيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة، وانقضت دولة بني العباس منها، انتهت الدولة العباسية. استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللذين على مقدمة عساكر سلطان التتار هولاكو خان. سلطان التتار من هو سلطان التتار؟ هولاكو. وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل، صاحب الموصل مع الأسف الذي كان أميرا على الموصل كان أيضا من الشيعة، كان شيعيا وكان يعني يساعد التتار على المسلمين ضد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يساعدونهم على البغادد أهل بغداد وميرته وهداياه وتحفه، كل ذلك خوفا على نفسه من التتار، كان يخاف على نفسه من التتار ومصانعة لهم، قبحهم الله تعالى. وقد سترت بغداد ونصبت فيها المجانيق وغيرها من آلات الممانعة التي لا ترد من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا، كما ورد في الأثر: لن يغني حذر عن قدر، لن يغني حذر عن قدر. وكما قال تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب. التتار أحاطوا بدار الخلافة، ووصل بغداد، وصل هولاكو إلى بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية الشرقية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة، لا يبلغون 10,000 فارس، وهم بقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم، حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد، وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم ويحزنون على الإسلام وأهله، وذلك كله بسبب آراء الوزير ابن العلقم الرافضي الشيعي، وذلك أنه لما كان في السنة الماضية كان بين أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير، فاشتد حنقه على ذلك، فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على الإسلام وأهله. هذا ابن العلقمي صار يدبر المكايد والفتن على الإسلام وأهله. ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد، هذا يعني دخول التتار إلى بغداد كان شيئا فظيعا وسيئا جدا. وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغير من المنافقين على هولاكو أن لا يصالح الخليفة. قال هؤلاء الشيعة الرافضة لا تصالح هولاكو. وقال الوزير متى وقع الصلح على المناصفة؟ لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين، لأن كان هناك يعني رأي أن يكون هناك صلح من الخليفة العباسي وبين هولاكو، أن يأخذ هولاكو نصف الخراج ويأتي يأخذ الخليفة النصف الآخر. فهؤلاء الوزراء السيئون المنافقون قالوا له لا تصالح الخليفة، وحسنوا له قتل الخليفة. فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو أمر بقتله، ويقال إن الذي أشار بقتله هو الوزير ابن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي. وكان نصير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الموت وانتزع من أيدي الإسماعيلية، وانتخب هولاكو نصير ليكون في خدمته كالوزير المشير. فلما قدم هولاكو وتهيب من قتل الخليفة هون عليه الوزير. الوزير قال له اقتله. نعم، هون عليه الوزير ذلك فقتلوه رفسا وهو في جوالق لئلا يقع على الأرض شيء من دمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خافوا أن يؤخذ بثأره فيما قيل لهم، وقيل بل خنق، ويقال بل أغرق، فالله أعلم. فباءوا بإثمه وإثم من كان معه من سادات العلماء والقضاة والكبائر. قتل ناس كثير من العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد، ومالوا على البلد، فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان. ودخل عليه كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشيش وقني الوسخ، وكملوا كذلك أياما لا يظهرون. وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب، ففتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعلى الأمكنة فيقتلهم بالأسطحة. التتار فعلوا أفعال شنيعة وسيئة وفظيعة جدا في بغداد في المسلمين، فيقتلهم بالأسطحة حتى تجري الميازيب من الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الأزقة فإنا لله وإنا إليه راجعون، وكذلك في المساجد والجوامع والربط، ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن اتجأ إليهم، وإدارة الوزير بن العلقمي الرافضي وطائف من التجار أخذوا لهم أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم. وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كانت جنة الدنيا بغداد، فصارت كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس، وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصري قريبا من 100,000. ابن العلقمي هذا يعرف ماذا سيحصل، فكان يصرف الجيوش ويبعدهم، فكانت العساكر 100,000 تقريبا، فصار يصرفهم حتى بقي منهم 10,000، منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبقى سوى 10,000. انظروا الخائن ماذا يفعل. لذلك يجب أن لا يكون هناك بين المسلمين خونة، يجب أن ينتبه أن الحكم إلى الخونة. ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد وسهل عليهم ذلك. إذن هذا ابن العلقمي هو السبب، وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال، سأل الله أن ينتقم منه، وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية، وفعل ذلك حربا على أهل السنة. ولماذا؟ حتى يظهر البدعة الرافضة، وأن يقيم خليفة من الفاطميين، وأن يبيد العلماء والمفتين، والله غالب على أمره. وقد رد كيده، والله سبحانه وتعالى رد كيده في نحره وأذله بعد العزة القعساء، وجعله حذاء للتتار بعد أن كان وزيرا للخلفاء، واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال. فالحكم لله العلي الكبير رب الأرض والسماء. وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة، فقيل 800,000. تخيلوا معي إخواني الكرام، 800 ألف قتلوا في بغداد، وقيل ألف ألف مليون، وقيل بلغت القتلى 2000 ألف نفس، مليونين. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل عرفتم لماذا حصلت هذه الفاجعة؟ هل عرفتم لماذا حصلت هذه المصيبة؟ لأن المسلمين في هذا الزمان يعني توجهوا إلى الدنيا وابتعدوا عن الله عز وجل، وصار همهم وشغلهم الشاغل المناصب والدنيا والاقتتال والنزاعات الطائفية، فهذا الذي أصبح يعني جزاؤهم. وكان في بغداد كتب كثيرة جدا، وكان كما قلت لكم فيها كثير من العلماء الكبار الذين ملأوا الدنيا علما. فهذا هلاك لما دخل إلى بغداد، كان هناك مكتبة بغداد، مكتبة كبيرة جدا، أخذ كل هذه الكتب وأغرقها ووضعها في البحر حتى صار البحر صار لونه أزرق من الحبر. وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم، وما زال السيف يقتل أهلها 40 يوما. وكان قتل خليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء 14 صفر، وعفى قبره، وكان عمره يومئذ 46 سنة و4 أشهر، ومدة خلافته 15 سنة و8 أشهر وأيام. وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد وله 25 سنة، ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله 23 سنة، وأسر ولده الأصغر وأسرت أخواته الثلاثة فاطمة وخديجة ومريم، وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما يقارب 1000 بكر فيما قيل، والله أعلم. فإن لله وإن إليه راجعون. إذن هؤلاء التتار عاثوا فسادا، ويعني فعلوا أفعال سيئة جدا، وكانوا وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي بن النيار، وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن، قتلوا كلهم هؤلاء في دخول هولاكو إلى بغداد. وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد، شهور تعطلت الجمعة والجماعات. وأراد الوزير بن العلقمي قبحه الله ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد، ويستمر بالمشاهد ومحل الرفض، وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعملهم بها وعليها. فلم يقدره الله تعالى، بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة، وأتبعه بولده فاجتمعا والله أعلم بالدرك الأسفل من النار. ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت 40 يوما، بقيت بغداد خاوية على عروشها، ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس، والقتلى في الطرقات كأنها التلول، قتلى كثيرون جدا 800 ألف أقل تقدير، وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد أو أنتنت وتغير الهواء، فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام. من بغداد إلى بلاد الشام صار من الريح يأتي المرض إلى بلاد الشام، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الوزير بن العلقمي فلم يمهله الله ولا أهمله، بل أخذه أخذ عزيز مقتدر، هذا المجرم الذي كان هو السبب في دخوله هناك إلى بغداد، بل أخذه الله أخذ عزيز مقتدر في مستهل جمادى الآخرة عن 63 سنة. وكان عنده فضيلة في الإنشاء ولديه فضيلة في الأدب، ولكنه كان شيعيا جلدا رافضيا خبيثا، يكره الصحابة ويكره الإسلام ويكره أهل السنة، فمات جهدا وغما وحزنا وندما. وإلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، فولى الوزارة ولده أو فولي الوزارة ولده عز الدين بن الفضل محمد، فألحقه الله بأبيه في بقية هذا العام، ولله الحمد والمنة. وذكر أبو شامة وشيخنا أبو عبد الله الذهبي رحمه الله وقطب الدين اليونيني أنه أصاب الناس في هذه السنة بالشام وباء شديد، وذكروا أن سبب ذلك من فساد الهواء والجو، فسد من كثرة القتلى ببلاد العراق، وانتشر حتى تعدى إلى بلاد الشام، فالله سبحانه وتعالى أعلم. إذا هل رأيتم إخواني الكرام أن البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل بالناس؟ لذلك أيها الإخوة الكرام، هذا يجب أن نعطينا درس في هذا الزمن. نحن انظروا الآن في بلاد الشام، انظروا في سوريا ماذا يحصل، انظروا في بلاد المسلمين في مصر، في العراق، في ليبيا، انظروا كل هذه المصائب التي تحصل في بلاد المسلمين، ما سببها؟ سببها أن الناس ابتعدوا عن منهج الله عز وجل، والناس تعلقوا بالشرق والغرب ولم يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى، والناس ابتعدوا عن دين، تركوا الصلوات واتبعوا الشهوات. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يعاقبهم، والله سبحانه وتعالى قادر وقوي،